إن الحمد لله تعالى نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 26 من التعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الوصول، وإن شئت قلت على مختصر روضة الناظر وجنة المناظر، وبعضهم يقول وجنة المناظر للإمام أبي محمد بن قدام. وأما إمتاع العقول فللشيخ عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله تعالى. وفي المجلس الماضي كنا ذكرنا أن علم الأصول إنما مستمد في الأصل من أدلة الشرع ومن علم اللغة، ومن أجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله أدلة الشرع، فتكلم عن الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وهي أدلة الأحكام، ومنها أيضا أخذت الأصول. ثم تكلم بعدها عن علم اللغة، وهذا اصطلاح الشافعية والجمهور، والحنفية يقدمون الكلام في اللغة على الكلام عن الأدلة الشرعية، إذ الأدلة الشرعية لا يمكن أن يستدل بها على حكم إلا بعد العلم باللغة، وأيا ما يكون فالمسألة اصطلاحية في الترتيب لا غير. أصول الفقه تستمد من أدلة الشرع ومن علم اللغة، فتكلمنا عن أدلة الشرع فناسب أن نتكلم عن اللغة. وذكرنا أو مع المؤلف رحمه الله مقدمات، منها مبدأ اللغات، فهل اللغة في الأصل توقيفية أو اصطلاحية، وهي مسألة ذكرت في الأصل وهو الروضة، والمؤلف هنا غض الطرف عنها كأنه يقول ليس لها ثمرة، وهذا قول طائفة من أهل العلم يقولون الكلام عن مبدأ اللغات ليس له ثمرة، ومنهم من يقول بل تتفرع عليه ثمار. وأيا ما يكون ذكرنا المسألة وذكرنا أن جماهير العلماء وأكثر العلماء على أن اللغة من حيث الأصل توقيفية، أن اللغة من حيث الأصل توقيفية وضعه الله تبارك وتعالى، ودل على هذا الكتاب والسنة كقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلقن آدم عليه السلام بالأسماء وعلم الله آدم الأسماء كلها، ولو قال وعلم آدم الأسماء لكان هذا كافيا في إفادة أنه علمه أسماء كل شيء، لكن قد يأتي شخص يقول هذا العموم يراد به الخصوص، أسماء الأشياء التي كانت يوم إذ وقد وجد، ومن أجل هذا جاء التوكيد اللفظي وعلم آدم الأسماء كلها، توكيدا أن الأسماء التي وجدت أو توجد علمها آدم عليه السلام. ومثله أيضا في السنة في قول موسى عليه السلام لآدم أنت خلقك الله بيده وعلمك الأسماء كلها، أو قال وعلمك أسماء كل شيء، فهذا يدل على أن الأصل في اللغة أنها توقيفية، وذهبت طائفة تقول بل اللغة اصطلاحية، هي من وضع الخلق، هي من وضع البشر وليست عن توقيف. والثمرة التي تنبني على هذا، إن قلنا بأن هناك ثمرة، هل يجوز قلب اللغة وقلب الألفاظ؟ من مثال هذا الطلاق، لو أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق، وقال أنت طالق هذا معناه أريد الأكل فورا، وقال لها أحبك، وقال هذا اللفظ نصطلح نحن أهل البلد على أنه معناه الطلاق، فهل يجوز أن تقلب اللغة بهذا الوصف؟ إن قلنا بأنها اصطلاح نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وإن قلنا بأنها عن توقيف فنقول لا يجوز قلب اللغة. المسألة الثانية بعد هذه كانت مسألة القياس في اللغة، هل يجوز إثبات اللغة بالقياس أو لا؟ وهذا المبحث لا يقصد به الأسماء التي أطلقها العرب يريدون عمومها كالرجل، فإذا قالوا الرجل أو قالوا رجل أرادوا به جنسا، هذا لا يتنزل على فرد. فإن قالوا محمد الرجل، وقلنا بعد هذا أيضا مثلا مازن رجل، فليس هذا من قبيل القياس، لأن كلمة رجل عندهم أطلقوها يريدون عمومها في هذا الجنس، امرأة كلمة أرادوها عموما في هذا الجنس. فلو قالوا فاطمة امرأة أو خديجة امرأة، وقلنا الآن مثلا نرمين أو هذه الأسماء الجديدة فلان امرأة، هذا ليس قياسا. ومثله أيضا أسماء الأوصاف ككريم وكذا، قالوا محمد كريم، فنحن الآن قلنا سيد كريم مثلا ووصفناه بهذا الوصف، هذا أيضا ليس من قبيل القياس. لكن محط الكلام على الأسماء الكلية أو الأسماء التي أطلقها العرب بناء على وصف في هذا الشيء، بناء على وصف مخصوص. قالوا خمر لعصير العنب، فسموا عصير العنب خمرا. لما؟ لأنه يخامر العقل، فسموا عصير العنب خمرا لعلة. فيأتي السؤال، إذا توفرت هذه العلة في غير عصير العنب أيسمى خمرا أيضا أو لا؟ قالوا السرقة هي أخذ المال، وعرفوا أخذ المال بالسرقة لكن من أجل علة وهي الخفاء، ومن ثم العرب تفرق بين الغصب وبين السرقة وبين النهب وبين الاختلاس وبين الغصب. فالسرقة عندهم أخذ المال لكن على وجه الاختفاء من حرز وكذا، هذا شرط لغوي هكذا قالوا. فهل كل أخذ للمال على وجه الاختفاء يقال له سرقة؟ كم نباش مثلا إذا أخذ الكفن من القبر ونزل إلى الفسقية في بعض البلاد، أو حفر القبر ونبشه عن الميت واستخرج الكفن، هل يقال له سارق أو لا؟ هذا العرب سمته نباشا وما سمته سارقا، فهل يجوز إدخاله تحت اسم السارق قياسا أو لا؟ وذكرنا أن العلماء رحمة الله يعني في المذهب وخارجه على قولين، فمن الأصحاب من يرى أن اللغة يجوز إثباتها بالقياس، وذكرنا أن هذا مذهب صاحب الأصل ابن قدامة رحمه الله. فابن قدامة في الروضة ذهب إلى أن اللغة يجوز إثباتها بالقياس، وعلى هذا نبيذ التمر إذا أسكر، ونبيذ العنب، ونبيذ الذرة، وماء الشعير، وكل مسكر مطعوما مشروبا مأكولا محقوقا مشموما إلى آخره محقونا يسمى خمرا. هذا بغض النظر عن الأدلة التي جاءت في هذا، لأننا نكون نسلم بهذا ونقول هذه الأشياء تسمى خمرا، لكن تسمى خمرا من أجل الدليل، إذ النبي قال وكل مسكر خمر، كل خمر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. لكن من جهة اللغة لو قلنا هذا الحديث لم نسمع به، أو ما وصلنا، أو وصلنا من طريق ضعيف، أو لم يكن في المسألة، أكنا نطلق على النبيذ اسم الخمر لكونه مسكرا؟ قلنا ابن قدامة في طائفة من الأصحاب يقولون بهذا. والقول الثاني والذي انتصر له المؤلف رحمه الله أنه لا تثبت اللغة بالقياس، لا تثبت اللغة بالقياس، فاسم الخمر اسم لعصير العنب بدليل أن العرب وجد هذا عندها وهذا عندها، فسمت هذا باسم الخمر وما سمت الآخر. كذلك سمت اللواط باسم مخصوص وسمت الزنا باسم مخصوص، مع أن هذا فعل الفاحشة في فرج محرم وهذا فعل فاحشة في فرج محرم، لكن خصت هذا بوطء المرأة وخصت هذا بوطء الذكر، فعليه لا يكون اللواط داخلا تحت قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، بل له حكم يخصه. نحتاج أن نثبته بأدلة الشرع، نحتاج أن نثبته بأدلة الشرع. كذلك النباش، هل هو سارق أو لا؟ إن قلنا بالقياس نقول إذن هو داخل تحت عموم قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، وإن قلنا ليس بسارق لغة احتاجنا أن ننظر في أدلة الشرع، هل أدلة الشرع تفضي أو توجب قطع يده أو لا؟ فإن أوجبت قطعنا للدليل، وإلا قلنا هذا لا دليل فيه. لكن المؤلف اختار رحمه الله تعالى، وهذا قول من القوة مكان، أن اللغة لا يجوز إثباتها بالقياس اللغوي، لا يجوز إثباتها بالقياس، بدليل أن الصحابة أهل لغة، واختلفوا في بعض المسائل، ولو كانت اللغة تثبت بالقياس ما كان ثم اختلاف، اختلفوا في اللائط أو في اللوط، في من فعل فعل اللواط أو فعل به. منهم من يقول يرجم، ومنهم من يقول يلقى من أعلى شاهق ثم يتبع بالحجارة، ومنهم من يقول ينكس من أعلى شاهق ويلقى. فلو كان داخلا في اسم الزنا فلما وقع مثل هذا الاختلاف، بل لكانوا فرقوا بين المحصن وغير المحصن. لكن ما علمنا الصحابة فرقوا بين اللوطي المحصن وغير المحصن. ومن ثم كنا في الفقه ذكرنا أن شيخ الإسلام يحكي الإجماع، أعني إجماع الصحابة على وجوب قتله، لكنهم اختلفوا في كيفية القتل. وجوب قتله مطلقا محصنا كان أو لا، وهذا من أقوى الأدلة على أنهم ما أثبتوا للواط اسم الزنا، ولو أثبتوا له اسم الزنا لكان التفصيل حاصلا بين المحصن وغير المحصن. وصل الكلام؟ فهذه مسألة ثانية. انتقلنا بعد هذه المسألة، لكنه في مكان محرز، يعني هو في مكان محرز، وهذا المكان مملوك، إما الملك لله تبارك وتعالى كالوقف، وعندئذ قد يكون كلامك صحيحا، وإما أن يكون مملوكا للورثة، إذن هو نائب عن الميت، فإنهم الذين دفنوا الميت في ملكهم، وضعوا الميت مع الكفل. لو أن إنسانا دفن مالا في أرضه، فجاء شخص إلى أرضه واستخرج المال، أكان سارقا؟ قلنا بلى. طب وضع الكفن، الكفن فقط بلا ميت، فأخذ الكفن من أرضك، أيكون الآخذ سارقا؟ نقول سارق. طب أخذه من على الميت، من جهة القياس الشرعي ممكن، لكن من جهة القياس اللغوي اختار المؤلف رحمه الله أنه لا تثبت اللغة بالقياس، لأن هذا القول مشهور عن الحنفية رحمة الله تعالى عليه. ومن ثم غالب المسائل التي ضربناها أمثلة الحنفية تخالف فيها الجماهير، فعندهم تفريق بين النبيذ وبين الخمر. الخمر عصير العنب المشتد خاصة، فهذا الذي يحرم قليله وكثير، وهذا الذي يثبت فيه الحد سواء سكر المرء أو لم يسكر. أما النبيذ وهو العصير المسكر من غير الخمر فلا يحرم منه إلا ما أسكر، قليله مباح، أما كثيره فهذا المحرم، وقليله وكثيره مع السكر وغيره ليس فيه حد. هذا عند الحنفية رحمة الله تعالى عليه، وبنوا هذا على هذا الأصل، لكن خالفناهم بالسنة. يعني وإن سلمنا بهذا الأصل نقول نعم اللغة لا تثبت اسم الخمر للنبيذ، لكن جاءت السنة وإن كانت أخبار آحاد فسمت كل مسكر خمر. قالوا في النباش لا يقطع، وكذلك قالوا في اللوط لا يحد حد الزنا ولا غيره، وهذا من الفارق بين قولنا وبين قول الحنفية. الحنفية تقول اللواط لا يوجب حدا، لما؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، هذا ليس زنا، ما نستطيع أن نقول هو زنا، وليس عندنا نص قاطع فيه. والنص القاطع عندنا في عصمة النفس، يؤدب ويضرب ويحبس ويزجر تعزيرا، لكن يقتل أو يحد لا، ما تقول الحنفية بهذا. على كل انتقلنا بعد هذه المقدمة الثانية إلى مسألة تعريف الكلام، والمؤلف اختصر جدا هذه المباحث، وذكرنا أن الكلام يعرف بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عبارة عن لفظ، وليس كل لفظ يعد كلاما حتى يكون اللفظ مركبا من كلمتين فأكثر، ومن ثم أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وقيل أو اسم وحرف، والحقيقة الاسم والحرف يعود إلى اسم وفعل أيضا. يا محمد حرف واسم، لكن يا تتضمن فعلا تقديره أدعو محمدا أو أدعو أنا محمدا، فصار الكلام أكبر وأكثر من أن يكون فعلا اسما وحرفا. على كل لفظ مركب مفيد أي يحسن السكوت عليه، فمنه فائدة حصلت ولا بد، وهذا بوضع اللغة، لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب بعد هذا يقسم الكلام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، وهذا يدرس ويطلب في علم اللغة إجمالا، وفي علم الأصول أيضا، لكن المؤلف اختصر هذا المبحث وهو مجمع عليه على كل حال بين أهل اللغة، أن الكلام عبارة عن اسم وفعل وحرف. ومنهم من يقول هناك اسم فعل كهيهات ونحوها. على كل حال انتقلنا بعد هذه إلى دلالة الكلام على معناه، إلى تقسيم الكلام باعتبار دلالته على معناه. فالكلام باعتبار دلالته على معناه، يعني الكلام من جهة تركيبه إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، هذه تقسيمات. لكن من جهة دلالة الكلام على معناه فإما نص وإما ظاهر وإما مجمل، إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. فالكلام إما أن يدل على مراد المتكلم بلا احتمال إلا احتمالا واحدا فهذا نص، وإما أن يدل على احتمالين لكن أحدهما أظهر وهو المراد للمتكلم وهذا الظاهر، وإما أن يكون الكلام مترددا بين المعنيين ولا يدرى هذا أو ذاك، فعندئذ يكون مجملا. ومن ثم تكلمنا عن النص وقلنا النص في اللغة يأتي بمعنى الرفع، ومنه منصة العروس لأنها ترفع عليها لترى ليراها النساء وكذا. وأما في الاصطلاح فيقال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإذا قال الإنسان مثلا محمد حضر الدرس، محمد هنا تفهم منه أنه حيوان ولا إنسان؟ ما يفهم منه أحد إلا معنى واحدا أنه آدمي متسمن بهذا الاسم حضر الدرس من طلبة العلم. لو قال قائل مثلا أخذت من فلان 7,000 بالتمام والكمال قرضا إلى سنتين، 7,000 بالتمام والكمال على هذا اللفظ يمكن أن تكون 6,900؟ 7,200؟ لا يمكن. لكن لو قال أخذت منه 10، يعني مثلا لو قال إنسان أخذت 10 من فلان إلى يومين يمكن أن تكون 10 غلبت، كما في قوله تعالى مثلا الحج أشهر معلومات، أشهر ظاهرها الجمع لكن قد يكون المراد بها وقول الجماهير شهران وبعض الشهر. أوضح منها قول بعض أمهات المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، يصوم العشر بالألف واللام، هل كان يصومها كلها؟ هذا لا يمكن، لأن العاشر يوم النحر يحرم صومه، فكان يصوم الغالب، فلما صام الغالب عبرت بالكل فأطلقت الكل وأرادت الغالب، فكان هناك احتمال. لكن لما قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، لم يفهم أحد من هذا الخطاب إلا أنها 10 أيام مش 9 ولا 11. فعندئذ إن كان الكلام دالا على مراد المتكلم على معنى واحد لا احتمال فيه ولا احتمال غيره فهذا النص، والحكم أن النص يجب المصير إليه ولا يترك إلا إن جاء له ناسخ. ما نقول يؤول، النص لا يؤول، النص لا يؤول لأنه لا يحتمل، ومن شرط التأويل على ما سيأتينا أن يكون في احتمال، لكن النص لا يؤول. الرحمن على العرش استوى، أهل السنة والجماعة يقولون هذا نص، هذا نص. استوى ما معنى في اللغة؟ على وارتفع، له معنى آخر؟ لا. وكذب من قال الاستواء الاستيلاء، وهذا ما تعرفه العرب. والبيت الذي يذكرونه استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم، كلام كذب لم يصدف هذا عن الأخطل، ولو ثبت فالأخطل نصراني، لكن هذا أصلا لا يثبت عن الأخطل، لا يثبت لغة. وبسمى لغة العرب استوى تحتمل معنى واحدا، ثم نقول هذا نص. على كل النص يجب المصير إليه. ثم يأتي بعد الكلام عن النص الكلام عن الظاهر، والظاهر هو الواضح البين. هذا الجهاز الظاهر يا أخواني ظاهر يعني واضح لكم، الكلام ظاهر يعني بين، فالظهور الوضوح والبيان. وأما في الاصطلاح فيطلق بأنه ما احتمل معنيين أحدهما أرجح وهو المراد للمتكلم، احتمل معنيين وأحدهما أظهر. رأيت أسدا يعدو في البرية، الأسد عند الإطلاق الأصل أنه الحيوان، لكن هناك احتمال أن يكون هذا المتكلم من أهل البلاغة فأراد أن يشبه فأرا بالأسد، أراد أن يشبه آدميا بالأسد، هناك احتمال أو أكثر. لكن عند هذا السياق ما يفهم إلا أنه، لكن يعدو في البرية قد يكون أيضا صيادا، قد يكون صيادا أراد فريسة فعادة فشبه الصيد، هناك احتمال. فما دام هناك احتمال لكن أحد المعنيين أظهر فالظاهر يسمى ظاهرا، ما يقال ظاهر بالدليل لكن هو ظاهر، لأنه الاحتمال الأرجح، فالأرجح من الاحتمالين يسمى الظاهر، الأرجح من الاحتمالين يسمى ظاهرا. وذكرنا في عن المؤلف في المجلس الماضي أيضا أنه قد يطلق على الظاهر أحيانا النص، يعني قد يطلق بعض العلماء تجوزا على الظاهر النص لضعف الاحتمال الآخر، يعني لما كان المعنى الأرجح قويا جدا والمرجوح ضعيفا بعضهم يتسامح فيطلق على هذا الراجح اسم النص، لكن ما دام هناك احتمال فاسمه اسمه ظاهر. ويذكر هنا المؤول، لا لأن المؤول قسما من أقسام الكلام، لا، لكن باعتبار أنه نقيض الظاهر. يعني إذا قلت لك مثلا الآن الجار له حق عليك، جارك له حق عليك، الجار أو جارك تحتمل الشريك وتحتمل الملاصق، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن أيهما أظهر ابتداء؟ الملاصق، لأن العرب تطلق على الملاصق اسم الجار، هذا الأصل، وقد تطلق على الشريك اسم الجار أيضا قد، لكن الأصل أن الجار الملاصق. ومن ثم في الحديث لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من لا يؤمن جاره بوائقه، وإلى آخر هذا. الجار في هذا الحديث يراد به الشريك؟ لا. طب هو في الملاصق نص ظاهر، لأن هناك احتمال آخر، لكن هو في هذا في الملاصق أرجح. طيب لما سمعناه صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، هنا أيضا معنى الجار كما قلنا يحتمل معنيين، شريك وملاصق. لو لم يرد دليل لكنا نحمل هذا اللفظ على ظاهره ونقول الملاصق، وللجوار شفعة والمجاور الملاصق له شفعة كما يقول الحنفي. لكن لما جاءت أدلة أخرى تمنع من حمل اللفظ على ظاهره اضطررنا إلى أن نأخذ المرجوح من أجل الدليل فنقول به ونجعل المرجوح راجحا والمرجوح ظاهرا لكن بالدليل. ومن ثم جاءنا حديث جابر في هذه المسألة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود، أو قول جابر قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود الفاصلة، يعني الحدود يكون فيها ملاصقة، فنفى النبي الشفعة مع الملاصقة إذا علم كل شريك حقه، إذا صار الشركاء جيرانا انتفت الشفعة بهذا الحديث وما جاء في معناه. فاضطررنا إلى أن نقول الجار هنا معناه الشريك، وشرط التأويل الصحيح شرطان، الأول أن يكون اللفظ محتملا، والثاني أن يدل على هذا الاحتمال المرجوح دليل. أن يكون اللفظ محتملا، ومن ثم قلنا النص لا يؤول ولا يقبل تأويل في النص، لكن الذي يقبل فيه التأويل المحتمل، وليس كل ما احتمل جاز تأويله إلا أن يدل عليه دليل. ومن ثم في المعتقد كنا نقول هناك تأويل وهناك تحريف، وفعل المبتدعة أشبه بالتحريف منه إلى التأويل، لأنهم صرفوا ظواهر النصوص عن ظواهرها بلا دليل أو بدليل متوهم. وكنا في المجلس الماضي أيضا ذكرنا بعض التأويلات الفاسدة في الفقه وبعض التأويلات الفاسدة في المعتقد. على كل المؤول هذا، عفوا قبل هذا المؤول الظاهر حكمه إيه؟ قلنا في النص يجب العمل به إلا أن يأتي نص ينسخ. طب والظاهر يجب العمل به، مش يجوز، يجب العمل به إلا لدليل، إلا لدليل ينسخ أو يؤول. إلا لدليل ينسخ النص، هذا النص الظاهر جاء له ناسخ، خلاص إذا نسخ النص نسخت دلالته، وقد يبقى النص محكما لكن يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. طب والمؤول يجب العمل به إذا كان اللفظ محتملا ودل الدليل عليه. أظن بهذا جئنا على كل تقريبا ما كان معنا في المجلس الماضي. مبادئ اللغة توقيفية، اللغة لا يدخلها لو لا تثبت بالقياس إجمالا، أنا مختار المؤلف رحمه الله تعالى. ثم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. اسمان محمد نشيط، اسم وفعل رأيت محمدا مثلا. ثم ينقسم الكلام من جهة دلالته أو من جهة وضوح المعنى المراد للمتكلم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وهو الذي توقف الكلام عنده المجمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى المجمل. نعم. قال رحمه الله تعالى تعريفه: قال رحمه الله تعالى هو في اللغة المبهم مأخوذ من قوله أجمل الشيء إذا أبهمه. يقول رحمه الله المجمل لغة المبهم. المجمل في اللغة هو المبهم مأخوذ من قولهم أجملت الشيء إذا أبهمته، أو أجمل الشيء إذا أبهمه، إذا لم يجعله واضحا. فإن الإبهام ضد الوضوح، ومنه قيل للبهيمة بهيمة لأنها لا توضح المعنى الذي تريد، قال بهائم عجماوات لانعدام البيان عنده. وعلى كل حال المجمل يطلق بمعنى المبهم، وقد يطلق أيضا بمعنى المجموع. فالإبهام فالإجمال هو الإبهام أو الجمع. ومن ثم أقول الشيخ إبراهيم: مجمل ما عليك لي إلى الآن 10,000. مجمل ما عليك يعني مجموع الذي عليك. نقول هذا وهذا في اللغة. فالمجمل يطلق بمعنى المجموع ويطلق بمعنى المبهم. وعلى كل حال المعنيان صحيحان هنا، لأن الإجمال الذي سنعرفه فيه إبهام يعني ليس بواضح، وفيه جمع بين معنيين أو أكثر ولا ندري أي المعاني هي المرادة من حيث الأصل إلا بدليل آخر. يبقى المجمل في اللغة إما المبهم وإما المجموع. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بتعريف حسن، وهو أحسن من تعريف آخر ذكره ابن قدامة في أول كلامه. لكن على كل يقول: قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو ما احتمل معنيه فصاعدا على السواء كالفرق، فإنه يحتمل الطول ويحتمل الخلل. قال: وهو في اللغة ما، هذا عموم في الألفاظ، ما احتمل معنيين، إذن خرج النص، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما احتمل معنيين فصاعدا، الأمر لا يقف على معنيين، قد يحتمل معان كالعين كما سيأتي التنبيه بها الآن، على العين تطلق على العين الجارحة التي تبصر بها، وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب أو الفضة تطلق بمعاني، يبقى ما احتمل معنيين فصاعدا على استواء، فخرج به الظاهر والمؤول. فالظاهر يحتمل معنيين لكن أحدهما أظهر، لكن قول المؤلف رحمه الله على السواء قد يفهم منه أن المعنيين مرادان للمتكلم، وعلى هذا لا يكون سمى إجمال. يعني قول المؤلف رحمه الله ما احتمل معنيين فصاعدا على السواء قد يفهم منه أن المتكلم أراد هذا وهذا، وإن كان كذلك فهذا لا يعد إجمالا، لكن هذا ليس مرادا له رحمه الله. ومن ثم لو عدلنا قليلا فقلنا ما احتمل معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر لكن هذا أوضح وأدفع للوهم. ما احتمل معنيين أو أكثر أو معنيين فأكثر لا مزية لأحدها أو لأحدهما على الآخر. يبقى لما قلنا تلك عشرة كاملة قلتم هذا نص، ولما قلنا أسد قلتم ظاهر، لكن لما قلنا قرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع قرء، فما القرء؟ رحنا للعرب، في القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين قرآنا عربيا، فقالوا القرء طهر وقالوا القرء حيض، هذا من الأضداد، الشيء يطلق على الضدين، وهذا كثير في لغة العرب، منه فعل بانا، فبانا يطلق بمعنى ظهر وبمعنى اختفى وغاب، ومنه بانت سعاد فقلب اليوم متبول، فالبانا هذه القصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن زهير، هذا مطلعها، أراد أن يتزلف بها للنبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل بانت سعاد فقلب اليوم متبول، بانت هنا معناها غابت، فبان قد يطلق على الظهور ويطلق على ضده. البيع، بعت سلعة، البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، ذكرنا هذا في البيع، لو قال الرجل بعت سلعة، بعنا بعت سلعة يعني أخذتها ولا أعطيتها، فعلى كل اللفظ يحتمل معنيين، طيب أيهما أظهر؟ الحيض ولا القر؟ لنص للعبارة نفسها يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من غير نظر في الأدلة الأخرى، طهر ولا حيض؟ ما يدرى، ما نعرف هذه أو هذه. قلنا بانت سعات، لو وقفنا عند هذه العبارة، ظهرت ولا اختفت؟ ما يدرى، ما مراد المتكلم؟ المتكلم أكيد يقصد هذا أو هذا، إما أنها اختفت وإما ظهرت، لكن أي المعنيين أراد ما نعرف. رأيت جارية، جارية فيها عين جارية، جارية جارية عين تجري بالماء، ولا جارية اللي هي أنثى يعني، ولا جارية اللي هي أمة، ولا عربة، فذكر الوصف عربة تجري فقال رأيت جارية. على كل هذا كله مشترك، فالمشترك اللفظي مجمل، المشترك اللفظي من قبيل الايه؟ المجمل، المشترك اللفظي كله، من ثم المؤلف بدأ به في التمثيل، مع انه فيما بعد سأذكر ان الإجمال يكون في غير المشترك. والليل إذا عسعس، عسعس يعني ايه؟ ولا أدبر عليهما، عسعسة تطلق بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار، والليل إذا عسعس، والليل إذا أقبل، والليل إذا أدبر. طيب المراد أقبل ولا أدبر؟ أيضا هذا من قبيل المجمل. مثله أيضا على كل، هتأتينا الأمثلة مع المؤلف، ليس بمجمل. ليس بمجمل، هذا من قبيل العام على الصحيح، هذا من قبيل الايه العام. لا يمس القرآن إلا طاهر مسلم طاهر من الأحداث، هذا من قبيل العموم. طيب على كل، قال رحمه الله: ما احتمل معنيين فصاعدا على السواء كالقرء. لماذا هو مجمل؟ قال: فإنه، أي لأنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. وقلت هذا التعريف الذي ذكره أولى من تعريف آخر بدأ به ابن قدامة في الروض. يعني ابن قدامة لما ذكر المجمل أول ما ذكر من التعريف ذكر هذا، لكن ثانية وأول ما ذكر قال: هو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وهذا التعريف بهذا الشكل مشكل طبعا. إذا كان لا يفهم منه معنى إذن هو ليس كلاما مفيدا، وإحنا بنقسم الكلام النون، بنقول من شرط الكلام أن يكون مفيدا أصلا، اللفظ المركب المفيد. فإن كان الكلام عند الإطلاق لا يفيد معنى إذن ليس كلاما، لا يدخل معنى في البحث الذي نحن بصدده. ومن ثم احتاج بعض العلماء كصاحب المختصر إلى زيادة قيد مهم، قال: ما لا يفهم منه معنى معين، ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق، يعني معنى من المعاني. فهذا القيد زاده الطوفي في شرحه المختصر الروضة، في شرحه على مختصر الروضة. وعلى كل، لو زيد القيد نعم يمكن أن يكون المعنى صحيحا عندئذ. يبقى المجمل على التعريف الأول ما احتمل معنيين، وهذا أنسب للتعريفات السابقة لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح، ويأتي بعد هذا المجمل وهو ما احتمل معنيين فأكثر، لا مزية لأحد المعاني على الآخر. وإن قلنا هو ما لا يفهم منه معنى معين دون باقي المعاني عند الإطلاق فهذا صحيح أيضا، لأن المجمل لا يفهم منه معنى دون معنى عند الإطلاق، لا بد من أدلة أخرى توضح هذا الإجمال. أيضا هذا هناك من جملة التعريف ما لا يمكن العمل به إلى ما لا يمكن العمل به بإطلاق، ما يتوقف في العمل به إلى أن يأتي ما يبينه. وأقيم الصلاة، هتأتيك هذا مع المؤلف، وأقيم الصلاة كيف ستصلي، وليطوف كيف تطوف، تحتاج إلى بيان. فهذا أيضا من جملة المجمل، لكن دائما يذكرون ما ذكر المؤلف لأنهم يذكرونه بعد النص والظاهر. فلما تكلمنا ثم قلنا الكلام من جهة دلالتي على معنى لا يخرج عن أقسام الثلاثة القسمة العقلية، إما أن يدل على معنى واحد لا غير نص، معنيين وأحدهما أظهر يبقى الظاهر. طب والمعنى المرجوح ليس بظاهر، طب هو مؤول، ومن ثم نقول هو ظاهر بدليل، هو نول من الظاهر، إن دل عليه دليل كان ظاهرا بالدليل. طب إن كان الكلام يحتمل معنيين أو أكثر ليس لأحد المعاني مزية، لا شك أن المتكلم يريد معنى، وإلا كنا نتكلم عن العام، يريد معنى واحد من هذه الايه المعاني، لكن أيها يريد من الإطلاق لا نفع، فنقول هذا مجمل. لماذا سمي مجملا؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: لماذا سمي مجملا؟ قال رحمه الله تعالى: وإنما سمي مجملا لإبهام المراد منه وعدم وضوحه. يريد المؤلف أن يقول المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي. قلنا المجمل في اللغة المبهم، من قولهم: أبهمت الشيء إذا أجملت الشيء إذا أبهمته، مش كده؟ فيريد أن يقول لما كان المعنى مبهما غير واضح سمي مجملا. ولو قلنا بأن الإجمال الجمع كما قلنا أيضا هو عليه المجمل هو المجموع، فيكون أيضا لما جمعت العبارة بين معنيين وأكثر ولا مزية سمي مجملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: مواضع الإجمال وأسبابه. قال رحمه الله تعالى: أول، يكون في حرف كالواو المترددة بين العطف والاستئناف، نحو والراسخون في العلم. نعم. كالباء المترددة بين الطبيعي والإبساط في نحو تمسح وجوههم، ونحو من المترددة بين الطبيعي وابتداء الغير كقوله تمسح وجوههم وأيديكم منه. هذه أمثلة، لكن الجامع أن من أسباب الإجمال حرف الجر. حرف الجر نعرف أن لغة العرب أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وبعض حروف الجر يأتي بمعان المعنى الحرف الواحد يكون له عدد من المعاني، بعض حروف الجر ليس له إلا معنى واحد، لكن يأتينا إشكال آخر أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وبعض الحروف يكون له 11 معنى، فأي المعاني يراد؟ هذا لون من الإجمال. ومن الأمثلة مثلا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كنا سبق لنا كلام حول هذه الآية فيما تقدم. وما يعلم تأويله إلا الله، هل الوقف هنا ولا صلة؟ نقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهل الواو هنا عاطفة ولا استئنافية؟ طبعا سينبني على هذا خلاف ومعنى جديد. يعني لو قلنا الواو استئنافية نقول المتشابه من القرآن لا يعلمه عوام الناس، لكن يعلم تأويله رب العالمين والعلماء الراسخون في العلم. هذا لو قلنا عاطفة، هذا لو قلنا بأن الواو عاطفة. وما يعلم، قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله والراسخون في العلم. عندئذ هؤلاء يعلمون متشابه القرآن، ومن ثم ليس في القرآن شيء يتشابه على الخاصة والعامة من الناس، ليس في القرآن شيء لا يعرف بيانه، كل ما في القرآن فقد بينه الله إما بالكتاب وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي نزعمه. لكن لو قلنا الواو استئنافية يبقى هذه عبارة جديدة. إذن في القرآن آيات محكمة يعلم تأويله، وفيه متشابه، وهذا المتشابه لو سعى الخلق علماؤهم وعوامهم في الوصول إلى تأويله فلن يصلوا إلى تأويله، إذ أن الله اختص نفسه به. وما يعلم تأويله إلا الله، نفي وإثبات دليل الحصر. والراسخون في العلم مع كونهم لا يعلمون تأويل المتشابه يقولون آمنا به على ظاهره، آمنا به كل من عند ربنا. وهذان قولان للعلماء. سبب الخلاف الواو، هل هي استئنافية أم أنها حرف عطف؟ وكل قائل أو كل قول من القولين يستدل له بقرائن بعيد عن، وده الذي سنقوله بعد قليل، إن المجمل نحتاج له إلى بيان، يطلب له البيان من الخارج، يطلب له البيان من الخارج. يعني من جملة ما استدللنا به على أن الواو هنا عاطفة وليست استئنافية أنها لو كانت استئنافية لم يكن ثم مزية لأهل العلم على غيرهم. لماذا قال والراسخون في العلم؟ لماذا كل هذه المبالغة في الوصف؟ إذا كان الراسخ في العلم لا يعلم المعنى فما الفرق بين الراسخ في العلم وبين طالب العلم المبتدئ؟ إذا سلم الكل لمراد الله وقالوا آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله كما قال الشافعي، إذن لماذا والراسخون في العلم؟ فهذا الوصف دليل على أن الواو عاطفة. نعم المتشابه موجود يتشابه على العامة ويتشابه على بعض العلماء ممن لم يتضلع في العلم لكن لا يشتبه على جميع الناس. فالراسخ في العلم يعلمه الشاهد. هذا دليل أردنا أن نفك به الإجمال، إجمال المجموع، أردنا أن نفكك هذا المجموع ونقول هو في العطف أولى من الاستئناف. واصل؟ طيب. ومن يقول بالعكس يقول كل من عند ربنا، يقول آمنا به كل من عند ربنا، أي يردون علم ما اشتبه عليهم إلى عالمه ويكفيهم الإيمان المجمل. فالشاهد أن طلب البيان واجب. الواو مترددة بين معنيين هنا، إذن احتاج إلى دليل حتى أقول استئنافية، أو احتاج إلى دليل حتى أقول عاطف. منه أيضا الباء. لا، هذا ما يسمى تأويل. وما يعلم هذا قول، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل بمعنى العاقبة ولا بمعنى معرفة المعنى؟ هذا أيضا يحتمل معان، يعني هذا ليس بإيه؟ بنص، لكن هذا ظاهر. هذا يمكن أن يقال بأن التأويل هنا ظاهر لأنه يحتمل معنيين، لكن هو في أحد الأمرين أظهر. فإن قلت المعنى المرجع، لأن التأويل مأخوذ من آل الشيء يقول إذا رجع، وهو مصدر تأويل، مصدر أولت الشيء أؤوله تأويلا، والمعنى التأويل إجمالا الرجوع، وإلى الله عاقبة الأمور. يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه، يوم يأتي تأويله يأتي، يرجع الناس إلى الله وتظهر الحقائق على كل، يعني لا التمثيل. الباء تأتي بمعاني، قد تأتي مترددة بين التبعيض والإلساق. قال الله تعالى، هو هنا يقول فامسحوا بوجوهكم، هذا في التيمم. في التيمم قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وأظن أن المؤلف رحمه الله لو قال وامسحوا برؤوسكم لكان هذا أولى، لأن هذا محل الاختلاف في الباء. الباء في قوله تعالى في آية الوضوء في أوله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. فالباء هنا تكون مترددة بين كونها للتبعيض وامسحوا ببعض رؤوسكم، هذا من لغة العرب، ويحتمل أنها للإلصاق وامسحوا رؤوسكم. طيب، المراد هنا هذه ولا هذا؟ طبعا بعض أئمة اللغة يقول من زعم أن الباء هنا للتبعيض فقد جاء العرب بما لا تعرف، لكن الحق إن الباء تأتي بمعاني، وهذا الإطلاق قد يفهم منه هذا وهذا، ولا مزية لهذا على هذا. طب نعمل إيه؟ هذا مجمل، إذا كان مجملا فاطلب البيان، ابحث وفتش عن البيان، إما أن تجد البيان في آية أخرى أو في حديث عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله أو من تقريره على ما سئ من الأدلة المتقدمة. فالمجمل يتوقف فيه حتى يأتي بيانه، لكن إن بنى على هذا الإجمال خلاف العلماء. فمن حملها على أنها للتبعيض كالشافعي وأبي حنيفة قال يجوز الاجتزاء في مسح الرأس على جزء، أي واختلفوا كل بناء على الدليل الذي حمله على هذا. الشافعي حملها على أن الأصل في الباء هنا انها التبعيض، فقال اقل ما يسمى مسحا للراس، ومسمى ثلاث شعرات فاكثر، لو مسح شعر او شعرتين لا ثلاث. وابو حنيفه جاء اخذ بحديث المغيره مسح على الناصيه، فالناصيه حوالي ثلث الراس، فقال لا يجزئ اقل من ثلث الراس. فالحاصل احمد ومالك قالوا لا، الباء هنا ليست للتبعيض، الباء هنا للالصاق، فقالوا بوجوب مسح جميع الرأس. من جملة الأمثلة من حرف الجر، وأيضا تأتي بمعاني في آية التيمم، وهذا الموطن قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبقى الآية الأولى من المؤلف ينبغي أن ننبه أن قوله نحو فامسحوا بوجوهكم وإن كانت فيها الباء، إلا أن الفقهاء يمكن أن نقول أيضا تحتمل يعني وامسحوا بوجوهكم في التيمم، هل هي للتبعيض ولا للإلساق؟ إلا أن العلماء يتفقون أن التيمم في أن الوجه في التيمم يجب مسح جميع، يعني يتفقون أن الباء هنا عن الفقهاء للإلساق، لكن هي أيضا عند العرب تحتمل، لكن محل الخلاف وامسحوا برؤوسكم. طيب أما نصل إلى التيمم، قال الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أين من منه أين هي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا من أضيفت إليها الضمير، من هل هي للتبعيض أم هي لابتداء الغاية؟ من قال كالشافعي وأحمد هي للتبعيض، قالوا يشترط في التراب أن يكون له غبار، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم منه أي من التراب وبأيديكم منه أي التراب، إذن لابد أن يصيب الوجه، لابد أن يصيب الوجه شيء من التراب، ولابد أن يصيب اليد شيء من التراب، وعليه الحجر والصخر والطين والرمل وما لا غبار له ما يصح به التيمم، لأن الله ذكر منه، فلا بد من تبعيض، على أن الماء مرور الماء، على أن الغسل مرور الماء على الشيء، التيمم إذن هو مسح الشيء بالتراب، فلا بد أن يصيب العضو شيء من أثر التراب وهو الغبار. إن قلنا بأن من تبعضي، وإن قلنا لا هي لابتداء الغاية كما يقول أبو حنيفة ومالك ورواية أيضا عن أحمد، يبقى لا يشترط الغبار بل ولا يشترط التراب، فكل ما صعد على وجه الأرض من جنسها يجوز التيمم منه. واصل الكلام؟ طيب على كل هذا موطن من مواطن الإجمال. قال رحمه الله تعالى الثاني ويقول في اسم الإمة في اسم ويقول في اسم الإمة بالاشتراك الأصلي نحو الكره فإنه متردد بين الحيض والطهر إذ هو موضوع لكل منهما. ويكون في اسم، الإجمال أيضا يكون في الأسماء أو في بعض الأسماء، إما لأن الاسم من جهة الوضع أصلا مشترك من جهة الوضع اللغوي هو مشترك لفظي، وإما من جهة الصيغة التي صيغ منها الاسم، الصيغة التي وزن عليها الاسم، إما من جهة الصيغة بعض الصيغ من قبيل تعطينا هذا، تعطينا شيء من الإجمال زي صيغة افتعل، افتعل إذا كانت العين حرف علة أو كانت العين مضاعفة فإن الكلمة تأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، زي أختار، أختار اسم الفاعل منها مختار واسم المفعول مختار أيضا، طب مختار ما هو الفاعل ولا المفعول؟ على كل دعنا مع المؤلف حتى نتكلم عن الأول، يقول الأول قد يكون الإجمال في اسم إما للاشتراك الأصلي في أصل الكلمة نحو القر فإنه متردد بين الحيض والطهر إذ هما موضوع لكل منهما، وذكرنا هذا في المقدمة، وكذلك العين وكذلك الجارية وكذلك عسعس وبانت أو وبانة إلى آخر هذا، فالكلمة نفسها قد تكون من قبيل المشترك اللفظي، فعندئذ يكون فيها إجمال. ومن ثم والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما يبين القرء هنا؟ جماعة ذهبوا يأتون بلغة العرب فقالوا لغة العرب تقول بأنه طهر، جماعة آخرون قالوا بل لغة العرب تقول بأنه حيض، إذن اللغة لن تحسم هذا الخلاف لأن أصل اللغة أصل الوضع أطلق القرء على هذا وهذا، دعكم من هذه الأدلة ابحثوا عن أدلة أخرى، فذهب جماعة فبحثوا في القرآن فوجدوا فطلقوهن لعدتهن، والمرأة تطلق للطهر لا للحيض، وعليه يكون القرء طهرا. قال النبي لعمر: مره فليطلق طاهرا أو حاملا. إذن يبقى هو في الحديث مستقبلات عدتهن في الطهر. وفي المقابل فريق آخر قال لا، كالحنفية والأحمد في المشهور، وهو قول أيضا عند المالكية، قال لا لا لا، المسألة ليست كذلك. النبي قال: ادعي الصلاة أيام أقرائك، فإذا جاءك قرؤك. وعائشة رضي الله عنها تقول رافعة للنبي عليه الصلاة والسلام: لما أمر رسول الله بريرة أن تعتد بثلاث حيض، لما فسخت نكاحها أمرت أن تعتد بثلاث حيض. وفي المختلعات: اعتد بحيضة. والله يقول: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن. فنقل عند عدم الحيض. إذن المعتبر في القرء هو الحيض وليس الطهر، حتى أرجح كما قلنا في الفقه. لكن على كل، كله متكلم أراد أن يحمل اللفظ على أحد المعنيين اضطر إلى أن يبحث في أدلة تفسر له هذا المجمل، ولولا الدليل ما أمكنه العمل به بالمجمل. أعنى في عند الإشكال كله عند الإطلاق، وإلا قد يأتي القرء في سياق واضح أنه يراد به أحد المعنيين، كما في قوله: فدع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام طهرك ولا أيام حيضك. هنا لا يختلفون أنه أيام الحيض، فالسياق دليل. لكن عند الإطلاق قد يكون اللفظ مترددا محتملا. دع الصلاة أيام أقرائك، هنا يمكن أن نقول اللفظ أقرائك هنا من قبيل المجمل، وأيضا بينته الأدلة الأخرى: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي لم تصل، يبقى هذا أيضا مجمل. ويمكن أن يقال بأن هذا من قبيل الظاهر مش النص، لكن من قبيل الإيه؟ الظاهر. بهذا السياق هو أظهر في الطهر في الحيض منه في الطهر، كقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، على قراءة الجر. غسل ولا مسح؟ نقول غسل. طب غسل ازاي؟ ده هي على الجر يبقى معطوف على الرأس. قلنا نعم هذا الظاهر، لكن الظاهر بالدليل انه الغسل، الظاهر بالدليل انه الغسل، لان هناك احتمال. نعم الجر يمكن ان تكون جرت عطفا على قوله: وامسحوا برؤوسكم، فيكون المراد المسح. ويحتمل أنها جرت لسبب آخر غير العطف والمجاورة، فكانت مترددة بين معنيين أظهرهما الغسل، أظهرهما المسح، أظهرهما المسح، وأول بالغسل للدليل. الدليل هو أنه لم ينقل عن النبي أبدا أنه مسح، وكان يغسل وأمر بالغسل. واغسل ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، وكذلك حديث الأعرابي: اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك. فجاءت الأدلة على كل حال تجعل المرجوحة ظاهرا بالدليل، لكن هنا نحن نتكلم في مقام الإيه؟ الإجمال. فالإجمال قد يكون في الاسم لأنه من حيث الأصل مشترك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو بالاشتراك في الصيغة كصيغة مفعل. كصيغة مفعل. كصيغة مفعل التي تدل للحدث واسم الزمان واسم المكان، نحو المحيض في قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإنه يختبر الحدث والزمان والمكان. هذا وجه، وهذا تمثيل. قد يكون الاشتراك ليس من جهة الوضع اللغوي، لكن من جهة الصيغة التي اشتق منها الاسم. المحيط، محيط على وزن مفعل. طيب مفعل هذه الصيغة تأتي إما دلالة على الحدث، وإما دلالة على اسم الزمان الذي وقع فيه الحدث، وإما على اسم المكان الذي فيه الحدث. طيب فاعتزلوا النساء في المحيط وقته ولا مكانه ولا الحدث نفسه اللي هو الدم نفسه؟ يعني اعتزلوا الدم، فالإنسان لو اعتزل الدم جاز له أن يجامع، ولا اعتزلوا في الزمان لا تقربوا في الزمان، ولا المحل الذي فيه ومن ثم المقيل، اسم للمكان الذي تقيل فيه، واسم للزمان، واسم للحدث اللي هو القيلولة نفسه. ده وقت المقيل بتاعي، معلش اعذروني ما بقدرش اتكلم بعد الضغط، وقت المقيل. قوم بعد اذنك من هذا مكانه مقيلي. فقد يطلق على اسم الزمان واسم المكان، ومن ثم ياتي الاختلاف. هل يجوز للرجل ان يستمتع من امراته فيما بين السره والركبه حال الحيض ولا لا؟ فاعتزلوا النساء، يبقى اعتزال كلي خلاص، في المحيض في زمن الحيض، ولا يجوز من النساء شيء الا ما ثبت بدليل، والذي ثبت بالدليل المباشره فيما عدا ما بين السره، وهذا قال الجماهير. واحمد الظاهري قالوا لا، المحيض هنا يراد به الفرج اللي هو محل مكان الدم. طب لماذا قلتم مكان الدم ولم تقولوا زمان الدم؟ ألقى على فرجها خرقة ثم يضاجعها، عندنا دليل بين هذا الإجمال. إذن الاشتراك قد يكون من وضع اللغة كالمشترك اللفظي، وقد يكون من الصيغة، من مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيغة مفعل، وقد يكون أيضا من صيغة أخرى وهذه ذكرت في الأصل، صيغة افتعل، اختار. فالاسم منها مختار، مختار يطلق عليه وعلى ايه؟ يطلق على اسم الفاعل وعلى اسم الايه؟ المفعول. ومثله مصطاد، مصطاد من المصطاد؟ الذي اصطاد ولا الذي صيد وقع عليه الفعل؟ هذا مصطاد لهذا على الفاعل، واقول هذا مصطاد هذا اليوم على المفعول. ومثله ايضا في التضعيف مضطر، مضطر اما ان اضطر غيره، واما ان غيره هو الذي اضطره، فاما انه وقع عليه فعل الاضطرار، واما انه اوقع فعل الاضطرار على الغير. محتل، محتل هذا ما تضيف إليه، لأن صيغة افتعل إذا كانت العين منها معتلة زي مختار، أصلها اختار لألف الذي مكان العين، اصطاد الألف أيضا عين الفعل، أو مضاعفة زي اضطر احتل. فمحتل تطلق على الفاعل وعلى، دي مشكلة ما؟ مشكلة. طيب قال الله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها، والدة هنا فاعل ولا مفعول به؟ أو عنها فاعل ولا نائب فاعل؟ لا هذا اختلاف بين أهل العربية في الإعراب. لا تضار والدة بولدها، تضار، تضار. إن قلنا فاعل يبقى الآية نهى الله عز وجل الأمة أن تضر الوالد بسبب الولد، فمن أجل أن الولد في حضانتها ترفع عليه أجرة الرضاعة، أو تمنعه من رؤيته، أو تشق عليه بالولد. هذا لا تضار والدة، فالوالدة نهاها، لأن الآية بمعنى إنه لا يجوز للوالدة أن تضار الوالد بسبب الولد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طب إن قلنا نائب فاعل بمعنى إن هي الذي وقع عليه الإضرار، لا تضار الأمة بسبب الولد، لا تضار والدة، يبقى هذا نهي للأب أن يضر، أو للولي أن يضر بالمرأة بسبب الولد. وهذا الإضرار إما بالتفريق، فمن فرق بين والدة وولده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ونحو هذا من الضرر الذي يوقع على الأم بسبب الولد، يضيق عليها في النفق حتى يقع عليها الضرر بسبب الولد، تحبه ولا تطيق فراقه، وهو من أجل هذا يبخل بالنفقة أو لا يعطيها ويعلم أنها بسبب الولد فتصبر. فالآية تحتمل من قبيل العام، يمكن، لكن على كل هو من قبيل الايه؟ المشترك اللي هي الصيغة افتعل. على كل يقول المؤلف بعدها: قال رحمه الله تعالى: السادس ويكون في اسم او فعل لاجل التصريف، نحو يضار في قبره ولا يضار وكاتب ولا شهيد، اذ يحتمل ان يكون مبنيا للفعل فيكون المراد نهي، فيكون المراد نهي الكاتب والشهيد عن الاضرار بالصرف في الحق. فيكون المراد نهي الكاتب والشهيد عن الاضرار بالصرف في الحق، اما لتحريف في الخط او امتناع عن الشهاده. ويجوز ان يكون مبنيا للمجهول فيكون المراد نهي الناس ان يضروا الكاتب والشهيد، مثاله في الاسم مختار، فانه يحتمل ان يكون اسم فاعل وان يكون اسم مفعول. نفس الكلام الذي ذكرناه، لكن هو المثال الجديد فقط. المثال الجديد: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إن قلنا كاتب هنا أعربها، قلت فاعل، يبقى هي مبنية للفاعل، يضار مبنية للفاعل، يبقى لا يجوز للكاتب أن يضر فيجحف في المال أو يمتنع عن الكتابة وهو يعلم أن الحق يضيع من غير كتابة. وكذلك نهي للشهداء كقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، فلا يجوز للشهيد أن يتخلف عن الشهادة تحملا أو أداء من أجل أن يضر بالمشهود له. وإن قلنا لا، ولا يضار كاتب، كاتب هنا نائب فاعل، فهي مبنية للمجهول، مبنية للمفعول، يبقى المعنى لا يجوز لكم أن تضروا الكاتب أو أن تضروا الشهيد. ومن ثم يقول الفقهاء في هذا بقى أنه الشاهد لا يستحلف، لا يغلظ له في القول، يتلطف به، لأنه لا يجوز الإضرار بالإيه؟ بالشاهد، ولا يجوز الإضرار بالكاتب أيضا. والآية تحتمل هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: رابعا ويكون في مركبه، نحو أو يعفو الذي بينه عقدة النكاح، فإنه يجوز أن يراد به الولي لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة، ويجوز أن يراد به الزوج لأنه بيده دوام العقد. يمكن أن يكون الإجمال أيضا في لفظ مركب، مركب إضافي، تعرفون المركب ممن هو إضافي ومن هو مزجي، لكن هو مركب إضافي، عقدة النكاح مضاف ومضاف إليه. قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ترى من الذي بيده عقدة النكاح؟ عقدة النكاح فكا ولا عقدا؟ عقدا في الابتداء، الذي بيده العقدة يمكن أن يكون الولي، لأن لا نكاح إلا بولي. فلو قلنا عقدة النكاح باعتبار الابتداء والإنشاء يمكن أن تكون للولي، وإن قلنا باعتبار الانتهاء فإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج، الولي والمرأة ليس لهما دخل في الفك في إنهاء العقد، لكن في إنشائه الولي له دخل. ومن ثم وقع الاختلاف بين الحنفية والجماهير في هذه الآية. الجماهير يقولون: الذي بيده عقدة النكاح مالك، في ليس أبي حنيفة، جزاك الله خير، ما أضبط إلا أنه أبو حنيفة، لكن على كل تراجع. وقع الخلاف بين الفقهاء، من قال بأن الولي هنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، قال يجوز للولي أن يسقط الصداقة أو بعضه. ومن ثم فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلهن نصف ما فرض، هذا الثابت، يسقط النصف إلى النصف، إلا أن يعفون، فإن عفت المرأة عن هذا النص أو عن بعض النص سقط، أو يعفو أبوها فيسقط النصف أو شيئا منه. وعلى هذا الزوج ليس منه عفو، العفو كله من جهة المرأة، إما منها وإما من وليها. وظاهر الآية أن الولي لا يستلزم أن يستأذن البنت له أن يعفو مطلقا، بدليل أنه ما جعله نائبا عنها، جعل له عفو مستقل. والجميع تقول لا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو المأثور عن الصحابة أنه الزوج. ومن ثم العفو إما أن يكون منه لها فيعطيها كامل الصداق مع أن لا تستحق إلا النصف، أو تعفو هي فتعفيه من كل الصدق، ويكون العفو إذن من الطرفين. وعلى كل، هذا أيضا سبب الاختلاف الإجمال، ومن ثم احتاج كل فريق إلى بيان لهذا الإجمال، فذهب يبحث عن دليل. قال رحمه الله تعالى الخامس: ويكون لأجل التفضيل نحو وترغبون أن تنكحوهن، إذ يحتمل أن يكون التفضيل وترغبون في نكاحهن، يعني في جمالهن أو لمالهن، ويحتمل أن يكون التفضيل وترغبون أن تنكحوهن، يعني في جمالهن أو لفضلهن. ويكون الإجمال أيضا من أجل التقدير، العرب قد تطلق كلاما تضمر فيه شيئا مقدرا. قال الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون في النكاح ولا عن النكاح. قال الله تبارك وتعالى: وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، فقد يكون المعنى أن الرجل لا يرغب في نكاحها لأنها دميمة، لكن لها مال فهو يحب المال وهو لا يرغب في النكاح، أو العكس يرغب في نكاحها لأنها جميلة حسيبة إلا أنها يتيمة، فهذا يمنعه من نكاحها. ويكون لأجل التقدير نحو وترغبون أن تنكحهن، إذ يحتمل أن يكون التقدير وترغبون في نكاحهن، ويحتمل أن يكون التقدير عن وترغبون عن. ومن ثم جاء في حديث أسماء: إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصلها؟ قال صليها. إن أمي أتتني وهي راغبة، راغبة في ولا عن؟ راغبة في العطية، تريد مني أن أنا أزوقها بالمال، أو عن الإسلام، جاءتني وهي راغبة عن الإسلام، فتحتمل عن وفي. والنبي لم يستفسر وقال صليها. وهنا قلنا قلت ترك الاستفصال في نقطة الاحتمال، كنا في درس التفسير بالأمس لما تعرضنا لمسألة الصدقة على الكافر، قلنا هذا الحديث فيه جواز التنفل بالصدقة على الكافر. على كل، يقول رحمه الله رحمة واسعة الخامس أو السادس، قال رحمه الله تعالى السادس: ويكون في مرجع صفته نحو زيد طبيب ماهر، فيحتمل ان يكون الوصف على طبيب فيكون ماهرا، فيكون ماهرا في الطب خاصة، ويحتمل ان يعود الوصف على ذات زيد فيكون ماهرا في الطب وغيره. هذا ايضا اجمال، لكن هذا الاجمال لغوي، يعني ما نجد له مثالا في الشرع، من ثم المؤلف ذهب الى مثال موضوع في كلام العرب. لو قال قائل: زيد طبيب ماهر، زيد طبيب ماهر، ماهر هذه وصف لزيد ولا لطبيب؟ لو قلنا هذه الصفة تعود إلى زيد، نقول زيد ماهر وهو طبيب، يبقى هو ماهر في الطب، ماهر في الطبخ، في العلم، ماهر في كل شيء منه الطب. لكن لو قلنا زيد طبيب ماهر، وقلنا ماهر تعود على الطب، يبقى هو في الطب ماهر، لكن في غير الطب ما وصفناه بهذه المهارة، قد يكون وقد. وطبعا لو وصف أنه في الطب بالمهارة فقط، على شك أن هذا أخص، يكون أقوى بالوصف من ما لو قلنا ماهر في كل شيء منها الطب. نعم. وهو أيضا لون إجمال على كل هذا. السابع، قال رحمه الله تعالى: السابق ويكون في مرجع ضمير انه لا يمسه الا المطهرون، فانه يحتمل ان يكون راجعا الى الكتاب المدلول يعني اللوح المحفوظ، ويحتمل ان يكون راجعا الى القران الكريم. تذكرون هذا المثال في الفقه؟ ذكرناه لبعض المعاصرين يعني تعلم الفقه على قول واحد، فلما قيل إن الآية ليس فيها دليل على القرآن زعم أنه لا دليل على تحريم مس المصحف على المحدث، ومن استدل له بالآية قال المراد بالآية على طول الملائكة، لأن الله يقول في صحف مطهرة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي ما يستدلون بها، كيف استدلوا بها؟ لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ هل هم مطهرون من البشر ولا من الملك؟ يحتمل ويحتمل، فعندئذ احتاجنا أن ننظر. لا يمسه، عفوا الإجمال في مرد الضمير، لا يمسه هو هنا الكتاب المكنون ولا المنزل والقرآن الذي بين أيدينا؟ من قال بأن الكتاب الذي بأيدينا قال بعدها مباشرة قال تنزيل من رب العالمين، والمنزل ليس اللوح المحفوظ، المنزل القرآن الذي بين أيدينا، يبقى لا يمس القرآن إلا طاهر يعني القرآن الذي بين أيدينا. ومن قال لا الذي في الكتاب المكنون أن الله قال قبلها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قلب الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فالحاصل أن مرد الضمير هنا مجمل، فمن أراد تفسيره بالمنزل احتاج إلى دليل، ومن أراد حمله على اللوح المحفوظ أيضا احتاج إلى دليل. هذه سبع صور وقد يوجد غيرها، يوجد الإجمال بسببها أو يوجد الإجمال فيها، ثم المؤلف عبر قال مواضع الإجمال وأسباب، هذه المواضع التي يكون فيها الإجمال وهي أسباب الإجمال. ثم انتقل إلى الحكم، لكن قبل أن انتقل إلى الحكم أذكر أو أذكر أيضا بعض الأمثلة التي ذكرها ابن قدامة وجعل لها فصولا وطول فيها الكلام في الروضة من أجل دفع شبه فريق من الأصوليين والفقهاء. بعض الأدلة وقع خلاف كبير بين العلماء، هي مجملة أو عامة؟ من مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، تذكرونها في الفقه، الأصل في البيوع الحل ولا الحرمة؟ ده مبني على ما دليله؟ وأحل الله البيع، هذا مجمل، القاضي بعلي يقول هذا وبعض الفقهاء يقول هذا عند الشافعية أيضا الحنفلة، هل هو مجمل ولا عام؟ وأحل الله البيع بالألف ولا عام في كل البيوع إلا ما استثني بدليل، ولا هو مجمل؟ بعض العلماء منهم أبو القاضي أبو يعلى قال البيع مبادلة، أخذ شيء وإعطاه شيء، طب هل كل أخذ وكل أعطاء حلال؟ لا، بدليل أنه قال بعده وحرم الربا، هو أيضا مبادلة، يبقى البيع الذي أحله الله مجمل فيحتاج إلى دليل، وعليه من أراد أن يقول بحل لون من البيع عليه دليل، لأن البيع منه حلال ومنه محرم منه، فعندئذ لا يقال بحل شيء من البيع إلا أن يدل عليه دليل. لكن ابن قدامة رحمه الله رد هذا وقال هذا الآية ليست من قبيل المجمل. ليه؟ لأن اللفظ وإن كان محتملا إلا أنه في البيع المعروف عرفا أظهر، يبقى هذه الآية العرف يدل على عمومها لا على أنها مجملة. احنا كنا بنتكلم هل اللفظ هنا محتمل لمعنى واحد أو لمعنيين، أحدهما أظهر أو لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأحل الله البيع، إن قلنا البيع مطلق المبادلة، البيع هنا يشمل المباح والمحرم، لكن هل السامع لهذه الآية أو القارئ لهذه الآية يتوقف في فهمها على دليل؟ لا، هي في البيع المشروع أظهر لأن الله قال وأحل، فهي في المشروع أظهر، وعليه يكون البيع الأصل فيه الحل. قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، ده مجمل ولا مبين؟ بعض العلماء برضو قال لك لا، أنا آسف، حرمت عليكم أكلا ولا بيعا ولا مسا ولا إيه بالضبط؟ حرمت عليكم. لو قال حرم عليكم أكل الميتة، طبعا نحن نتكلم عن هذه الآية بخصوصها، وإلا آيات أخرى تدل، قل لأجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم، لكن في هذه الآية عند إطلاقها حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، المس ولا البيع ولا الأكل، بعضهم يقول مجمل، والصحيح أنه ليس من قبيل المجمل، والعرف يفهم منه أن المراد الأكل، حر المراد منه الأكل. من هذه الأمثلة أيضا التي ذكرها رحمه الله رحمة واسعة، وهي فيها كلام طويل مع الحنفية في طول الفقه وعرض، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة بغير طهور، إنما الأعمال بالنيات، أو إن شئت قلت باللفظ الذي ذكره ابن قدامة، لا عمل إلا بنية، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر، لا لا لا لا وإلا. طيب، إنما الأعمال لا عمل إلا بنية، لا عمل كامل ولا عمل لا عمل صحيح؟ طيب، لا صيام لمن لم يبيت، لا كامل ولا لا صحيح؟ طيب، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح كامل ولا لا نكاح صحيح؟ في احتمالين، وطالما في احتمال يبقى ايه؟ مجمل. يبقى هذه الأدلة اهدروها، كذا يقول الحنفية في كل هذه الأدلة في الغالب تهدر هذه الأدلة، الإهدار سببه إن هذا مجمل، إن أردت أن تستدل به في مسألة هات الدليل على أن هذه المسألة مراد، ومن ثم لا يشترط الولي في النكاح ولا تشترط النية في الطهارة، لكن تشترط في التيمم. ليه التيمم؟ لأن التيمم القصد، فتيمموا فاقصدوا، القصد عمل إيه؟ قلب. لكن في الوضوء والغسل لا يشترط. يا أخي إنما الأعمال بالنيات، كذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال إنما لكل امرئ ما، كأنه قال هذا في بعض الألفاظ، لا عمل إلا بنية، ما قال صحيح ولا محتمل إيه؟ وما دام اللفظ يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر يبقى مجمع، يتوقف فيه إلى على بيان. هات لي بقى دليل إن الوضوء لابد له من نية. سدل إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم محدثين ولا قمتم أردتم القيام؟ برضو هتقول احتمل إيه معانا. فهذه أمثلة على كل حال حتى نمر، ذكرها ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، وبين أنها ليست من قبيل المجمل، بل هي من قبيل الظاهر، لأن في أحد المعنيين أوضح. نعم، حكم العمل بالمجمل. قال رحمه الله تعالى حكمه، قال رحمه الله تعالى لا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارجي خاص مبين للمراد به. لا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارجي عن محل الإيه؟ الإجمال. وليس معنى خارج أنه مستقل بعيد عن هذا النص، بل قد يكون في نفس السياق لكن بعيد عن محل الإجمال، خاص مبين للمراد. يبقى المجمل يتوقف فيه إلى أن يأتي ما يبينه. ومن ثم أخونا رضا لما ذكرنا بتعريف ذكرناه في المجلس الماضي، قلنا ما يتوقف العمل به إلى أن يأتي بيان، لكن هذا تعريف بالثمرة. فالمجمل ثمرته أنك لا يجوز لك أن تعمل به إلى أن يأتيك بيان. ومن ثم كنا رامي الآن لما تكلم عن لا يمس القرآن إلا طاهر، من لم يعمل بهذا ولم يقل بمقتضاه قال هو إيه؟ مشترك، وهو من قبيل المجمل، سواء كانت المعاني تتعارض أو لا تتعارض. ما دام احتمال يبقى إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به استدلال. أي احتمال؟ لا مش أي احتمال، بدليل أن الظاهر له احتمال، لكن احتمال مرجوح. الظاهر دلالة الظاهر يقابلها احتمال لكن مرجوح، وما رد الاستدلال بالظاهر. لكن الإجمال عندما يكون الاحتمال بين المعنيين أو الأكثر سواء، عندئذ يتوقف إلى أن يأتي بيانه. طيب، إذا قلتم بأن المجمل لا يجوز العمل به إلا أن يبحث له عن بيان، طيب لو قال قائل عياذا بالله، يعني ألا يكون هذا عبثا من القول. القرآن فيه مجمل، ومثلنا الآن بآيات مجملة. إذا كان المجمل هذا لا يفهم المعنى المراد بعينه كما يقول، كما يقول الطوفي، إلى أن يأتي، إلى أن يأتي بيان، أليس هذا من العبث؟ قال المؤلف ردا لهذا، قال رحمه الله تعالى فائدته، قال رحمه الله تعالى التشويق إلى المراد، فإن النص إذا أجمل استنشاط للنفس لمعرفة المراد به، فإذا بين كان له وقع جميل في النفس. يبقى هذا أسلوب بلاغي تعرفه العرب، إجمال قبل البيان والتفصيل تذكره ذو دليل الطالب. قال ومبطلاته ثمانية وأركانه ستة. طيب ما هي هذه الستة؟ هذا إجمال، معاني كثيرة جدا تدخل تحت هذه الستة، أي الستة المرادة ما أعرف. ثم يعود فيبين، فهذا يشوق النفس. ومنه قوله تعالى القارعة، قارعة على الأبواب، قارعة في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فالناس تتشوق، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فيأتي البيان بعد هذا فتتشوق النفوس. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادي. والثاني تتشوق النفس إلى سماعه، الثالث وهكذا. إذن له فائدة بلاغية. نعم. لا يجوز العمل بأحد محتملات المجمل إلا بدليل. يعني الآن لو أن إنسانا وقف على قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعلم أن لغة العرب القرء فيها يطلق بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، وسألته سائلة الآن بما أعتد، بالحيض أو بالطهر؟ لا يحل له أن يقول بالطهر لهوى، ولا يحل له أن يقول بالحيض لهوى، مع أن الآية تحتمل هذا وهذا، لكن اختياره لمعنى من المعنيين من غير ما دليل هذا قول على الله بلا علم، ومن ثم يحتاج إلى دليل خارجي خارج عن محل الإجمال. ومن ثم إذا قلنا بالقول الراجع عندنا بأنه الحيض فحيضي أو اعتدي بثلاث حيض، نقول بنينا هذا ليس على هذه الآية فقط، إنما على قوله عليه الصلاة والسلام ادع الصلاة أيام أقرائك، فسمى النبي في اصطلاح الشرع الحيضة قرآن، وقال لبريرة اعتدي بثلاث حيض، فدل على أن القرء هنا هو الحيض. لكن لو واحد بيقول الحيض قلنا له من أين قلت الحيض؟ قال لأن اللغة تقول الحيض. طب قل له لماذا قلت الحيض لم تقل الطهر، واللغة أيضا تقول بأن القرء هو الطهر. إذا اخترت أحد المعنيين بلا دليل فأنت قائل على الله فأنت متقول على الله ما لا علم لك به. ومن ثم لا خلاف بين العلماء أن المجمل الذي ثبت إجماله لا يجوز لأحد أن يعمل به إلا أن يعرف بيانه، ومعرفة البيان من أين تكون؟ من دليل خارجي عن محل الإجمال، وليس معنى خارجي خارجي عن الإطلاق، وإلا قد يكون في السياق كما ذكرنا قبل قليل تنزيل من رب العالمين كانت في سياق قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون،